لكم وحشي ما شاء الله. الله يبارك بكم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والله أسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. قبل أن نكمل في شيء، كان طلب مني الشيخ طارق الله يبارك فيه أن أرجع إلى الكلام عنه لزيادة الإيضاح. الله يبارك بكم. الفقهاء يذكرون أن بنات وردان لا يستحب قتلها. بنات وردان يعني الخنافس، نوع من الخنافس. بنات وردان، ما مش الحال شو الخنافس، يعني بنات وردان إذا أريد بها الزيز، عرفتم الذي نسميه الزيز، الصرصور، الزيز يعني الصرصور، لا حسب حسب حسب حسب بلغتنا نحن بعاميتنا، يعني عند بعض الناس الزيز غير الصرصور. إن أريد به الزيز، هذا اللي بيكون على الشجر، ما شرط ذهب، ذهب وغيره، ما الصرصور، ما الصرصور. إن أريد به الزيز، هذا الذي يكون على الشجر، ليس الذي يكون في بيوت الأخلية وما شابه. لا، في كثير منكم ما بيعرفوا هذا، ما شايفينه يمكن لأنه بيروت قد لا يجدونه، لكن هذا ليس منه ضرر ولا يعرف له نفع. ما كان ليس منه ضرر ولا يعرف له نفع، هذا يكره قتله. أما إذا أريد ببنات وردان ما تسمونه الصرصور، فهذا يعني على ما أنا أعرف يضر، ولا ما بتقولوا هيك؟ يأكل الطعام، يأكل الثياب، فمثل هذا قتله مستحب. فالأمر يدور مع إيش؟ مع كون هذه الحشرة ضارة أو غير ضارة. إن كانت ضارة فصار حكمها حكم إيش؟ حكم الفأرة والعقرب وما شابه، يستحب قتلها. وإن كانت لا يعرف لها نفع ولا ضرر، فهذه التي يكره قتلها. واضح؟ مثل السرطان اللي بيسموه السلطعون، الذي يكون عند شاطئ البحر مثلا، هذا لا يعرف له نفع ولا يعرف له ضرر، فقتله مكروه، قتله مكروه. أما ما كان ضارا فقتله مستحب. واضح؟ طيب، نكمل من حيث كنا وصلنا إن شاء الله. والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وتغيير منار الأرض، أي تغيير الحد الفاصل بين ملكه وملك غيره. والتصرف في الشارع بما لا يجوز. الشرح أن من معاصي البدن التي هي من الكبائر تغيير حدود الأرض. تغيير حدود الأرض يعني أن يدخل من أرض جاره في حدود أرضه، هذا معنى تغيير حدود الأرض، أي يغير في الحد بحيث يضم إلى أرضه شيئا من أرض جاره، هذا معنى تغيير منار الأرض. أليس يكون هناك علامات تدل على انتهاء أرض الشخص وابتداء أرض الشخص الآخر جاره؟ إذا تلاعب شخص بهذه العلامات حتى يوسع أرضه بغير وجه حق فهذا هو تغيير منار الأرض المقصود هنا. بأن يدخل من حدود جاره شيئا في حد أرضه. إيه؟ وقد جاء في الحديث من ظلم شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. يعني هذا الذي ظلمه الشبر الذي ظلمه من الأرض يجعل طوقا لو شبر يجعل طوقا في عنقه يوم القيامة إلى الأرض 7. هذا من جملة ما يعاقب به من ظلم غيره شيئا من أرضه. ومن هذا يعرف كم أن عاقبة الظلم وخيمة. إذا كان أخذ شبر من أرض الغير هذا عقوبته، فينبغي على العاقل ألا يدخل في مثل هذا أبدا أبدا. وكذلك اتخاذ أرض الغير طريقا. كمان إذا اتخذ أرض غيره طريقا صار يدخل في أرض غيره ويجعلها طريقا له وهي ليست طريقا في الأصل، وذلك الغير لا يرضى، يكون وقع في الظلم، نعوذ بالله من ذلك. ومن ذلك التصرف في الشارع بما لا يجوز فعله فيه مما يضر بالمارة. طيب هذا الجزء الأول من الكلام كان عن التصرف في أرض الغير، كأن ظلم شبرا من أرض غير منار الأرض. سيدنا علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من غير منار الأرض، ملعون من غير منار الأرض، الذي يغير علامة حدود الأرض حتى يوسع حدود أرضه بالأخذ ظلما من أرض جاره هذا ملعون، أي أنه واقع في الذنب الكبير والعياذ بالله تعالى، يستحق عذاب النار. هذا يتعلق بفعل الشخص بالنسبة لأرض غيره. أحيانا يتصرف الشخص في الملك العام فيما ليس ملكا له ولا ملكا لإنسان معين آخر، إنما هو للمسلمين، يتصرف فيه أيضا بما لا يجوز. مثل إيش؟ ومن ذلك التصرف في الشارع بما لا يجوز فعله فيه مما يضر بالمارة. الشارع هو الطريق النافذ، الطريق الذي ليس مسدودا، هذا يقال له الشارع. هذا الطريق النافذ الشارع هذا يمر فيه أي واحد من المسلمين، هذا ليس الحق فيه مقصورا على بعض المسلمين، ليس صاحب الحق فيه واحد ولا 2 فقط ولا 3 فقط ولا 4 فقط من المسلمين، بل هذا الحق فيه للمسلمين. إذا واحد إذا تصرف إنسان في الشارع بما لا يجوز فقد وقع في الذنب. كيف مثلا؟ كأن يضع في الشارع شيئا يضايق المارة، يضايق مرورهم، هذا يكون فعل ما لا يجوز. كثير من الناس يفعلون في الشارع، مرة شفت واحد عمر حيط بنص الشارع، حقيقة عمر حيط، سد الشارع بحيط، بنى حائطا أعوذ بالله، هذا لا يجوز، لأنه تصرف في الشارع بما لا يجوز، بما يضايق المارة. قد يضع أحيانا في الشارع شيئا يضايق المارة، هذا من جملة التصرف في الشارع بما لا يجوز. أو غير ذلك. والشارع اسم للطريق النافذ. نافذ يعني غير المسدود. ومثله في ذلك غير النافذ، فيحرم التصرف فيه بما لم يأذن فيه أهله. أما الطريق المسدود غير النافذ، الشارع الدرب المسدود، فهذا الحق فيه لأهل الدرب. مين أهل الدرب؟ أهل الدرب الذين بيوتهم، أبواب بيوتهم إلى هذا الشارع، ليس له أن يتصرف فيه بما لا يرضون. على تفصيل في ذلك كيف التصرف وشو بيتصرف، هذا شيء يعني له تفاصيل إن شاء الله في المستقبل نرجع إليها. أما الآن يكفي أن نستحضر أن يعلم أن الشوارع نوعان، مسدود وغير مسدود. أما المسدود فأهل الحق فيه، أهل هذا الشارع، هم الذين أبواب بيوتهم إلى هذا الشارع في المسدود، فلا يتصرف الإنسان فيه بما لا يرضون. أما غير المسدود وهو النافذ فليس له أن يتصرف فيه بما يضايق المارة. يعني بيجي واحد هيك بيجيب كشك خشب بيحطه بنص الشارع مثلا، ما يضايق المارة هذا؟ أو ما كان من نحو هذا، هلأ معه عربية عم بيبيع عليها وقف هون ليبيع، هذا لا يضايق المارة. نعم بلحقوها الأيام الشرطة مشان ياخذوا منه مكس مشان الضريبة، هذا شأنهم يوم القيامة، يقدمون يقدم كل إنسان بما فعل. أما من حيث الشرع فما يضايق المارة حرام فعله. مثل شو مثلا؟ أحيانا يأتي شخص فيأخذ من الشارع قطعة يبني عليها ليس له. نعم حاج، داخل بالشارع هذا بصيف، إلا أنا لا أجرؤ، مثل ما قال الحاج أنا ما بتجرأ، صف سيارتي بحيث تسكر بصيف ما يعودوا يقدروا الناس يمرقوا، لأنه من وين بيمرقوا اللي عم يمشوا؟ إذا مرق بالطريق بتضربوا السيارة، يخشى، ولا سيما إذا كان الشارع ضيقا. لذلك ينبغي على الشخص أن يراعي هذه الأمور، أن ينظر فيها، إذا كان ما يفعله يضايق المارة لا يفعله في هذا الشارع. بيجي واحد بحط علامة كرسي بالشارع أنه ما حدا بيصف هون، كيف هذا؟ يعني بأي حق يمنع غيره من أن يستعمل هذا الجزء من الشارع؟ هذا ليس ملكا له. أو بأن يضع حديدا مثلا، أو نعم، أو ما شابه ذلك. بعض الناس شو بيعمل كمان؟ بيجي على الشارع بيوقف هو حتى يبيع في هذا المحل، لو فرضنا كل يوم بيجي بحط غراضه بده يبيع، بعدين بيكون بده يبطل، ببطل بده يبيع بهالمحل، ما بيعود يجي، بيبقى حاجزه، ما بيخلي غيره يبيع فيه. إذا إجا واحد تاني بده يحط غراضه أو يوقف فيه حتى يبيع، قال له قد ايه بدك تعطيني؟ شو بده يعطيه؟ ليش هو شو له؟ هذا الشارع للمسلمين، مثل ما هو وقف في الشارع حتى يبيع أغراضه، غيره يقف ليبيع أغراضه، هذا كما أنه له أن يستفيد منه، غيره أيضا لهم أن يستفيدوا منه. لكن أيش الشرط؟ ألا يضايق المارة، هذا هو الشرط في الأمر، ألا يضيق عليهم. هذا شارع للمسلمين، منه شارع لزيد أو لعمر، ليس ملكا له ولا ملكا لأبيه. قال المؤلف رحمه الله: واستعمال المعارف غير المأذون له فيه. بعض العلماء قال: أنا لا أدري بأي وجه يأتي يوم القيامة هذا الذي يأخذ المال مقابل الارتفاق بالشارع، هل يوم القيامة بأي وجه يأتي؟ إيش معناه؟ إيش يقول يوم القيامة؟ أنا أخذت المال مقابل إيش؟ قال المؤلف رحمه الله: واستعمال المعارف غير المأذون له فيه، أو زاد على المدة المأذون له فيها، أو أعاره لغيره. نعم. الشرح: أن من معاصي البدن استعمال الشيء الذي هو عارية في غير ما أذن له فيه. أعارك إنسان سيارته لأجل أن تركبها وتذهب إلى مكان، فنقلت فيها الصخور، هون استعملتها في غير المأذون لك فيه. أعارك إنسان أرضه لتزرع فيها فبنيت فيها، هو ما أعارك للبناء، أعارك لإيش؟ للزراعة، أنت بنيت، هون استعملت الأرض المعار في غير ما أذن لك فيه. لو أعارك للبناء تبني، لكن هو ما أعارك للبناء، أعارك لإيش؟ للزرع. أعارك مثلا فرسا لتركبه فاستعملته في نقل الأغراض، هون استعملته في غير المأذون فيه. وهكذا استعمال المعار في غير المأذون فيه حرام، لأنه بغير رضا صاحبه. وكذلك الزيادة على المدة المأذون له فيها. نعم. أو يعيرك إنسان دفتره كتابه لتراجع شيئا إلى اليوم التالي فترجعه إليه مثلا بعد 5 سنوات أو 4 سنوات أو 2 سنين، يعيرك شيئا فلا تستعين لمدة، ويعين لك مدة، يقول لك هذا إلى 2 يومين، فتبقي المعار معك زيادة على ذلك، هذا حرام لا يجوز. إن كانت المدة مقيدة، إن قيد بمدة، إن حدد مدة لا يجوز لك أن تزيد. إن لم يحدد مدة، متى ما قال لك رد لي لابد أن ترد له. كأن قدر له سنة فاستعمله بعد انقضائها، قال له أعرتك هذا الكتاب سنة، مضت السنة وبقي يستعمل الكتاب زيادة على المدة المأذون له فيها، وقع في الإثم. نعم. وكذلك إعارته للغير بلا إذن من المالك في ذلك، وهذا يقع فيه كثير من الناس، يعير شخص إنسانا شيئا، المستعير يعيره لواحد آخر من غير أن يكون استأذن المالك في ذلك، ما بيكون قال له تأذن لعير فلان كمان، تأذن لهذا عير لفلان، لا، يستعيره ثم يعيره لواحد آخر، وهداك بيرجع بعيره لواحد آخر، والمالك لا يرضى بهذا كله، هو أعار إنسانا واحدا ما أعار 10، هذا لا يجوز. قال المؤلف رحمه الله: وتحجير المباح كالمرعى، والاحتطاب من الموات والملح من معدنه والنقدين وغيرهما. وفي كل مسألة من هذه المسائل التي ذكرناها زيادة تفاصيل إن شاء الله نرجع إليها فيما بعد، لكن هذه أصول ما نذكره، أصول المسائل التي ينبغي معرفتها. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وتحجير المباح كالمرعى والاحتطاب من الموات والملح من معدنه والنقدين وغيرهما والماء للشرب من المستخلف، وهو الذي إذا أخذ منه شيء يخلفه غيره. الشرح أن من معاصي البدن التي هي من الكبائر تحجير المباح، أي منع الناس من الأشياء. تحجير المباح، تحجير مأخوذ من حجر، حجر، أيش يعني حجر؟ منع. تحجير المباح منع الغير من استعمال هذا الشيء المباح، هذا معنى تحجير المباح. أي منع الناس من الأشياء المباحة لهم على العموم والخصوص. هناك أشياء مباحة لكل المسلمين، هناك أشياء مباحة لقسم من المسلمين، هناك أشياء مباحة على العموم لكل المسلمين مباحة لهم، هذا مباح على العموم. هناك أشياء مباحة لقسم من المسلمين، لا يجوز لإنسان أن يمنع المسلمين عما هو مباح لهم على العموم. وإن كان الشيء مباحا لقسم من المسلمين، لا يجوز لإنسان أن يمنع هؤلاء المسلمين عما هو مباح لهم. بعض الناس بيعملوا هيك. الملوك في الماضي شو كانوا يعملوا؟ كان يقول من هون لهنيك، يعين مسافة أرضا واسعة، يقول هذا حملي. شو يعني؟ لا يرعى أحد غيري ماشيته في هذا الموضع، هذا خصوص للماشية تعولي. إذا واحد دخل بماشيته إلى هذه الأرض التي حماها الملك، التي قال عنها الملك هذه لي لماشيتي، إذا واحد أدخل ماشيته ليرعى فيها كان يقتله أو يعاقبه بغير ذلك. في هذه الأيام يكون هناك أراض هي للمسلمين عموما، أي واحد من المسلمين له أن يرعى ماشيته فيها، بيجي واحد بيقول هي ممنوع لغير أن يدخل إليها، شو بيكون عمل؟ حجر المباح. هذا مثال عن تحجير المباح. كشواطئ الأنهار والبحار، مثل شواطئ الأنهار وشواطئ البحار. النهر الذي يجري والبحر شاطئه، شواطئ النهر وشواطئ البحار لا يجوز لإنسان أن يحجرها، أن يمنع غيره منها، ما بيجوز. لا يجوز أن يبني إنسان عند شاطئ البحر ثم يضرب سورا بحيث يمنع الناس من الوصول إلى الشاطئ الذي أمام بنائه، لا، لأنه هو عمر هناك، وإذا أنت عمرت هناك هذا الشاطئ ليس ملكا لك، من ملك لإلك؟ هذا مباح للمسلمين على العموم، فليس لأحد أن يحجرهم عنه. نفس الشيء شواطئ الأنهار، بيجي واحد بعمر بيت على شط النهر ويضرب سورا يمنع الناس من إيش؟ من الوصول إلى هذا النهر، إلى شاطئ النهر اللي هو مقابل بيته. أو بيجي واحد يبني مقهى عند شاطئ النهر ويمنع الناس من الوصول إلى شاطئ النهر المقابل لمقهاه إلا بدفع مال، هذا شو بيكون عمل؟ حجر المباح. شواطئ الأنهار وشواطئ البحار هذه ليست مملوكة لإنسان معين، بل هذه لكل المسلمين أن ينتفعوا بها. بيجي أنا بوصل على شط النهر، حط غراضي، بقعد أنا وعيلتي هنيك، ما بيطلع له حدا يجي يمني من هنيك أبدا. تجي أنت تسبقني، بتقعد هنيك أنت وعائلتك، أنت وعائلتك قاعدين هنيك، ما بيجي أنا بقيمكن. وهكذا على هذا لو كان بيته قريب، لو كان شو بعرفني، عطوه إذن من البلدية أن يحجر هذا المكان، أو عطوه إذن من ما بعرف مين في شرع الله تعالى. هلأ بالقوانين إيش بيقولوا أنا ما بعرف، لكن ما أظن بالقانون اللبناني ممنوع تحجير شواطئ البحار. بس بكل حال إن كان ممنوع ولا ما ممنوع بالقوانين أنا ما بعرف، أما من حيث الشرع فلا يجوز تحجير المباح مثل شواطئ البحار وشواطئ الأنهار وما شابه ذلك. هاي شيء تاني حاج، لح نجيله لح نحكي عنه إن شاء الله. وفيك. وكالمرعى الذي في أرض ليس ملكا لأحد، كمان مثل الحشيش النابت في أرض ليست مملوكة لأحد، أي إنسان له أن يرعى هذا بمشيته، أن يرعى هذا الحشيش، ليس لأحد أن يقول هذا لإلي أو هذا مرعى نحن منيجي بنرعى هون، اللي مثلا من الضيعة التانية ما منخليوني أربو لهون أو نحو ذلك، هذا مباح ليس لأحد أن يمنع غيره منه. وكالاحتطاب أي أخذ الحطب من أرض الموات، الأرض الموات هي التي لم يجري عليها ملك لمسلم، من ليست مملوكة لأحد من البشر، ما ملكها مسلم قبل ذلك، أرض موات طالع فيها شجر فيها حطب، أي مسلم له أن يأخذ منها، بيجي بيأخذ من الحطبات، ليس لأحد أن يمنعه من ذلك أبدا. وكذلك الشوارع والمساجد، كذلك الشوارع، ما قبل شوي حكينا الشارع النافذ، هذا ينتفع به كل مسلم، لكن بحيث شو لا يضر غيره لا يضيق على غيره. والربط، قبل الربط شو، والمساجد، والمساجد نفس الشيء، المساجد للمسلمين عموما، ما بيجي واحد بيقول هذا المسجد، قصدي بالمساجد مثل هذا المسجد، ما عم نحكي بمسجد بناه إنسان وقفه على أناس معينين، لا، الذي هو موقوف للصلاة لكل إنسان، مثل مسجد برج أبي حيدر، بيجي واحد بيقول أنا فلان ما بدي خليه يفوت على المسجد، ممنوع تفوت على هالمسجد، ليه؟ لأنه أنا زعلان منه، بالزمان أبوه وأبي تخانقوا مع بعض، ما بدي خليه يفوت على المسجد، أو أمنعه من الدخول للصلاة في المسجد، أو ليس لي ذلك، هذا المسجد ليس لإنسان بعينه، إنما هو موقوف ليصلي فيه المسلمون، فأي مسلم له أن يدخل ويصلي فيه، لا يمنع من ذلك. والربط، كذلك الربط جمع رباط، بالماضي كانوا يبنون أماكن ويقولون مثلا واحد يبني مكان ويقول هذا المكان رباط للغرباء، شو يعني؟ يجعله وقفا على ذلك، شو يعني؟ إذا دخل غريب عن البلد ينام في هذا الرباط، يبقى في هذا، يقيم في هذا الرباط إلى أن يخرج من البلد، هذا يقال له الرباط. دخل غريب البلد، بيجي واحد الناظر على هذا بيقول لا لا لا، أنت ما عجبك شيء، ما عجبني شكلك، لا أتركك مثلا تبيت فيه أو ما شابه، أو أنت من القبيلة الفلانية، أنا بيني وبين قبيلتكم خصام، أو أنت من البلد الفلانية، أنا لما كنت في بلدكم سبقوني، لا أتركك تنام هنا أو تبيت أو نحو ذلك، ليس له، لا، لأن هذه الربط للمسلمين عموما، على حسب شو، أو على حسب ما شرطه الذي بناها الذي وقفها. بالماضي لما كانوا عندما كانوا لا يأكلون الأوقاف كان الناس يقفون أشياء كثيرة ليس كأيامنا. بأيامنا تلاحظوا الناس ما عادوا يقفون بالمرة، قليل من يقف قطعة أرض أو مبنى أو نحو ذلك. أكثر ما يقف الناس في هذه الأزمان المساجد، لا لأنه بيقولوا المسجد مستبعد يأكلوه، أما غير المسجد يخافون أن يقفوا شيئا حتى لا يؤكل، حتى لا يباع ويؤكل ثمنه. أما في الماضي عندما كان يحافظ على الأوقاف وكانت الأوقاف لا تؤكل كان الناس يقفون أشياء كثيرة. كنت تلاقي مبنى وقف ليبيت فيه الغرباء، مبنى وقف ليبيت فيه مثلا فقراء البلد، مبنى وقف حتى يكون ريعه للأيتام، مبنى وقف حتى يكون لكذا، مبنى وقف، مبنى كان على الثغور يعني حيث حدود بلاد المسلمين مع غيرهم، المواضع التي تكون على الحدود مع بلاد الأعداء كانوا يقفون أماكن ليرابط فيها المجاهدون الذين يريدون المرابطة هناك ليحرسوا بلاد المسلمين، كانوا يجدون أماكن معدة ليسكنوا فيها. ما بس بالماضي، كانوا يجدون كمان خيلا معدة ليستعملوها إن احتاجوا، وسلاحا معدا وأكلا معدا لهم، ومن يقوم على تهيئة هذا لهم. طلبة العلم كان هناك أماكن مخصصة لهم، إذا جاء طالب علم إلى بلد لا يحتار أين يسكن، يجد في كثير من لا سيما في المدن أماكن موقوفة لسكن طلب العلم مخصصة لذلك، طالب العلم بيجي يسكن فيها، طالما هو في هذا البلد يطلب العلم يسكن فيها. مثل هذه الأماكن هيدي من موقوفة على طالب علم هو فلان ابن فلان، إنما موقوفة على شو؟ على طلبة العلم عموما. فلا يمنع طالب علم من أيش؟ من السكن فيها إلا لعذر. وهكذا نعم تفضل. هالأيام كتير من هالأمور ضاعت لأنهم يأكلونها لا يحافظون عليها، ما عاد الناس يجرؤون أن يقفوا شيئا. بقول أنا هلأ إذا وقفت هالأرض بكرة بيبيعوا لي إياها، مبعود بعرف وينية، بتصير يمكن سهم بشركة بيعطوني بداله، إذا عطوني سهم كمان بتصير بتضيع شمعا بتروح. ما عاد الناس يجرؤون على ذلك. أما في الماضي كانت الأوقاف كثيرة جدا، كنت تلاقي شخص مثلا مثل ببيروت، كنت تلاقي شخص من وين بتكون بالشرق، من أفغانستان له وقف في بيروت، أو واحد من مصر له وقف في تركيا، أو واحد من حتى من موريتانيا له وقف في مكة أو المدينة، وهكذا كان ينتفع منها كثير من المسلمين. الله يحسن الحال. أي الأماكن الموقوفة للفقراء مثلا، فلا يجوز لبعضهم تحجير ذلك على غيره من المستحقين. نعم. وكذلك المعادن الباطنة والظاهرة، كمان المعادن التي في بطن الأرض أو على ظهر الأرض. كمل. كأن يمنعهم من أخذ الملح من معدنه. أنتم تعرفون أن الملح منه ما يستخرج من البحر ومنه ما يكون في اليابسة، كون مساحة كبيرة من الأرض فيها ملح، أحيانا هذا الملح يكون على وجه الأرض ويكون هناك مساحات واسعة من هذا الملح، ليست مملوكة لإنسان معين. لا يجوز لإنسان أن يقول أنا أستخرج الملح من هذه الأماكن وممنوع على غيره أن يفعل ذلك. ولو إجت شركة، ما بعرف شركة منين، دفعت للدولة مبلغا من المال حتى يمنع غيرها من استغلال هذا الملح مثلا، ما هيك بيعملوا هالأيام؟ بيدفعوا للدولة مبلغ من المال، ما عندنا بلبنان ما في منه، بعض الدول يعني بيدفعوا مبلغا من المال للحاكم للسلطان، ويمنع السلطان غير الذي دفع المال من أن يأخذ شيئا من هذا، ما هيك بيعملوا؟ هذا في الشرع لا يجوز. الملح إذا كان ليس في أرض مملوكة لك، إذا كان في أرض هي مشاع ليست مملوكة، هي مشاع ليست مملوكة لك، ليس لك أن تمنع غيرك من أن يأخذ منها الملح والحديد والذهب والفضة والنحاس واللي ما حنذكر اسمه، كل هذا ليس لا يمنع أحد من أن يأخذه، أي واحد من المسلمين له أن يأخذ ذلك، ما له حدا أن يمنع غيره من أن يأخذ. نعم، لهذا ترتيب في الشرع ولهذا أحكام في الشرع، بس لا يجوز لشخص أن يستفرد، أن ينفرد بهذا فيحجره لنفسه ويمنع غيره منه، حرام في شرع الله، هذا حرام، لأن هذه الأرض ليست لك، كيف تمنع غيرك من المسلمين من أن يأخذوا منها؟ بأي حق؟ بأي حق؟ وهي ليست لك، فليس لك أن تمنع غيرك من المسلمين من أن يأخذوا منها. نعم، لو كان أنا أملك أرضا ملكي وأنا عم بحفر بهالأرض طلع لي ملح بالأرض، هذا الملح في أرضي، هذا شيء آخر. أما الأرض التي هي ليست مملوكة لأحد معين، بيجي واحد بحط إيده عليها مساحات شاسعة واسعة بيقول ما حدا بيقرب لهون خلاص إلا أنا، أو اللي بيدفع لي مصاري بخليه واللي ما بيدفع لي مصاري ما بخليه، هذا ليس حكم الشرع، ليس حكم شرع الله. وكذلك المنع من الشرب من الماء الذي حفره الشخص في الأرض الموات، وكان إذا أخذ منه شيء يخلفه غيره. واحد أراد أن يستخرج ماء كان بأرض موات، من مملوك لأحد، بده يوصل للماء احتاج ماء، ما بعرف شو كان عم يعمل بهالأرض، احتاج للماء فحفر في هذه الأرض حتى وصل إلى الماء، أخرج الماء، وهذا الماء كان لو أخذ منه شيء يأتي غيره محله. أنتم تعرفون أن الآبار، آبار المياه نوعان، في نوع من الآبار تأخذ منه بعد ذلك يجف، إذا أخذت شيئا لا يأتي ماء آخر محله، بيكون مجمع تأخذ منه اللي بتاخده بعدين خلاص لا تأخذ. وهناك آبار إذا أخذت الماء يحل ماء آخر محل الذي أخذت، هذا يقال له مستخلف. شو يعني مستخلف؟ يخلفه غيره، يأتي محله غيره. المستخلف حفر هذا الشخص كان بأرض مواد، مثلا لو فرضنا كان عم يرعى الماشية تعيته بهداك المحل، قال أنا هالمرعى كتير منيح هون بس ما في مي لشرب الماشية تعيتي، حفر بالأرض فخرج الماء، حفر البركي بيطلع لنا مي، ساعتها تمام ماشيتي بقعد أنا ويون 3 شهور هون بعدين منروح، حفر طلع الماء، فإذا ما حفر الماء حتى يتملك هذه البئر، لا، حفرها حتى يخرج الماء فينتفع منه بس هيك، مش بنية تملكها، طلع الماء وهذا الماء كلما أخذ هو منه لحاجته يأتي غيره، هون ليس يخلفه غيره، ليس له أن يمنع من يريد الشرب من هذا البئر من أن يشرب منه، ما في، ليس له أن يمنع من يريد الشرب من هذا البئر من أن يشرب منه. هل هذا الأمر له تفاصيل أكثر بعد إن شاء الله سنتكلم عنها فيما بعد. أنا لما بقول سنتكلم عنها فيما بعد أعني ما أقول، من أدفي سنتكلم عنها إن شاء الله فيما بعد، بس بالأول نأخذ أصل المسألة وبعدين إن شاء الله نرجع نحكي أكثر في هذا الأمر. تمام، أنا عارف ليش قلت أنا مش بنية تملكه، وإذا كان بنية تملكه ما بدي أدخل بكل هالتفاصيل، نرجع إن شاء الله نأتي إليها. روى أبو داود وغيره، روى أبو داود وغيره المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. المسلمون شركاء في ثلاث: الماء، إيش المقصود بالماء؟ مثل ماء النهر، مش الماء اللي واحد حفر بير بأرضه، لا، هذا الماء يملكه هو، ما هيك؟ سيدنا عثمان رضي الله عنه أليس اشترى نصف البئر؟ ما مذكرين؟ أليس اشترى نصف البئر ثم أطلق ذلك للمسلمين؟ إيه، هذا ليش؟ لأنه يجوز شراء البئر المملوكة لشخص، هذا إذا حفر بأرضه. أما ماء النهر، نهر الليطاني، نهر العاصي، نهر الدامور، نهر بيروت إذا بعده، مثل هذا نهر أبو علي، مثل هذا، مثل هذه الأنهار، نهر النيل، نهر الفرات، ليست مملوكة لإنسان بعينه. المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء، والكلأ يعني الحشيش، هذا الحشيش الذي يطلع في الأرض التي هي غير مملوكة لأحد، والنار يعني النار التي تشتعل في الأرض التي هي غير مملوكة لأحد. شو يعني؟ إذا ولعت نار بأرض غير مملوكة لأحد، جيت أنا بدي أخذ منها النار حتى شعل عندي، ليس لأحد أن يمنعني من ذلك، أن أقتبس منها مثلا. هذا معنى الحديث: المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار. أما إذا نار أنا مولعة بحط بيتي، إلي أنه أمنع واحد يأخذ منها، أو مي ملكي أنا لي أن أمنع من يأخذ منه، أو حشيش لإلي بأرضي لي أن أمنع من يأخذ منه. لكن الكلام في غير ذلك: المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار. والمراد بالماء فيما ذكر الماء الذي لم يحزه الشخص، أي لم يحتويه في إنائه ونحوه. إيه، يعني لما منقول مية النهر هيدي المسلمون شركاء فيها، إلا إذا جبت أنا سطل وعبيت بها السطل من النهر، إذا أتيت بدلو فعبأت الدلو من النهر، هذا الماء الذي حزته أخذته في هذا الإناء في الدلو صار لمين؟ صار لي. هذا إذا تملكته بهذه الطريقة يجوز لي أن أمنع غيري منه، أما طالما هو في النهر ليس لي. فإذا المقصود بالماء الذي لم يحتويه الشخص، لم يأخذه الشخص في الإناء الذي هو له. نعم. وأما ما حيز في ذلك فهو ملك خاص للذي حازه. أما الذي يأخذه الشخص يصير ملكا له. نفس الشيء، واحد تصيد من البحر، السمكات اللي بالبحر من ملك لواحد بعينه، ما هيك؟ بس لما يتصيد للسمك ويحوزها بتصير ملك له، ما هيك؟ وهكذا الماء إذا أخرجه من البحر أو إذا أخرجه من النهر يصير له إذا حازه. قال المؤلف رحمه الله: واستعمال اللقطة قبل التعريف بشروطه. الشرح أن من معاصي البدن استعمال اللقطة وهي ما ضاع من مالكه بسقوط أو غفلة أو نحو ذلك في نحو الشارع كالمسجد والبحر مما لا. أيوة. تفضل. مما لا في نحو الشارع كالمسجد والبحر مما لا يعرف مالكه قبل أن يتملكها بشرطه. أيوة. إذا واحد إذا وجد إنسان شيئا في الطريق، هذا الطريق ملك خاص شيء، ملك لإنسان أو لجماعة من الناس؟ لا. أيوة. إذا وجد شيئا واقعا على شاطئ البحر، مش هلأ إلنا شواطئ البحار هي ليست مملوكة لإنسان بعينه، أو على شاطئ النهر أو بالمسجد، وجد شيئا مالا مثلا عملة وقعت من إنسان، في هذه الحال هذا الذي وجده يقال له لقطة، لا يجوز له إذا لقطه إذا أخذه لا يجوز له أن يستعمله إلا بعد أن يعرف عنه. كيف بده يعرف عنه؟ شو معنى هالكلام؟ أنا كنت ماشي بالشارع، وانتبهوا إيش أقول أنا، شو قايل هون؟ قال في الشارع ونحوه مما لا يعرف مالكه، يعني مش كلامنا عن البيت، مش كلامنا عن السيارة، لا، كلامنا في مكان مثل مسجد، شاطئ البحر، شاطئ النهر، الشارع. كنت ماشي بالشارع وجدت عملة، بتطلع هيك أنا لا أدري لمن هذه، ألقطها أو لا ألقطها، بلمة ولا ما بلمة؟ أنظر في نفسي، إذا ظننت في نفسي أنني أقوم بالأمانة فيها ألقطها، أما إذا خفت ألا أقوم بالأمانة فعند ذلك لا ألقطها حتى لا أقع في المعصية، بتركها بالأرض. إيش الذي أقوم به فيها إذا لقطت؟ شو؟ إذا لقطتها لابد أن أعرف عنها، سنة لابد أن أعرف عنها سنة، بيجي على هالمحل اللي أنا لقيت فيه، وين في حد أقرب محل له بيجتمعوا فيه الناس؟ أولا كل يوم أجيء إلى هذا المكان، أقول أحد ضاع له مال مثلا قريبا من هنا أو نحو ذلك، إن قال واحد نعم أسأل عن العلامة، ما علامة ذلك؟ برجع إلى مدة كل يوم، بعدين كل أسبوع، بعدين كل شهر، إلى أن تمضي شو؟ سنة. أستمر على هذا إلى أن تمضي سنة. إن كنت بدأت التعريف لما بلشت أعرف عنها بنيتي أن أتملكها بعد مرور السنة، إن مرت السنة ولم يظهر صاحبها أتملكها، بأخذها ساعتها. بأي نية بأخذها؟ أخذها أتملكها أستعملها بنيتي أنه إن ظهر صاحبها أغرم له بدلها، إذا أكلت أغرم له بدلها بهالنية. أما إذا كان الشخص لا يظن في نفسه أنه يقوم بالأمانة فيها فليتركها حتى لا يقع، ولا يلقطها حتى لا يقع في معصية الله تبارك وتعالى. وكم من الناس يقعون في المعصية بسبب أنهم يأخذون اللقطة ولا يقومون بالأمانة فيها. الله يجيرنا من ذلك. أما إذا كان لقيت ببيت واحد شغلي ما باخده وبحطه بجيبتي، لمين بتكون هاي بحسب الظاهر؟ لصاحب البيت، ما هيك؟ نفس السيارة نفس الشيء. أو واحد طلعوا ثلاثة معي بالسيارة، بعد ما نزلوا لقيت شغلي من بالسيارة منا لإلي، إنه لمين بتكون هاي؟ لبعض من صعد في السيارة معي، واحد من الثلاثة مبوح بكلا. إنما هذه مثل الأمانة. أما اللي بالشارع إن عرفتها سنة بنية تملكها بعد مرور السنة، عند ذلك إذا مرت السنة يجوز لي أن أتملكها. لقطة حاجة، لا. أما الطعام له تفصيل تاني، الطعام لا ينتظر له سنة، بيأكلوا حاج، هذا هو، بارك الله فيك، هذا هو. الطعام إذا كان يخشى فساده له ترتيب آخر، له ترتيب آخر. بيأكلوا بنية أنه يغرم لصاحبه إن ظهر، هذا هو. الورقة الأصل الإعلام باللسان، بس أحيانا ما بيكون في مكان قريب يجتمع فيه الناس مثل مسجد حتى تسأل عند باب المسجد مش داخل المسجد، أو محل، فيضعون الورقة لأجل هذا. في بعض لكن تساعد. وهو أن يعرفها سنة بنية تملكها إن لم يظهر صاحبها. نعم. فإذا عرفها سنة حل له أن يتملكها، فيتصرف فيها بنية أن يغرم لصاحبها إذا ظهر. نعم. قال المؤلف رحمه الله: والجلوس مع مشاهدة المنكر إذا لم يعذر. هلأ في بعض البلاد ما فيك، يعني لابد أن تلقط اللقطة، ما في مجال، لأنه إذا كان من نحو العملة، لأنه العملة يكتبون عليها اسم الله، فإذا وجدتها في الطريق مداس الأقدام بدك تشيلها. بهالحال ما بتقول خليها، ما بشيلها، بدك تشيلها وتقوم بالأمانة فيها. هيك. ما بيتملكها ولو ما مات السنة. إن عرف بغير نية تملكها بتمرق السنة لا يتملكها، بيكون عرف، بيخليها عنده، بتبقى عنده. إذا بده يتملكها بيرجع بيعرفها سنة تانية بنية التملك. قليل. بعض العلماء قال إذا كان شيئا قليلا يعرفه المدة التي لو فقدها، لو كان فاقد هذه اللقطة فقيرا يتعلق قلبه بها هذه المدة. يعني مثلا إذا واحد فقد 1000 ليرة يقدر، إذا كان وجد 1000 ليرة في الطريق يقدر لو كان الذي أضاع هذه 1000 فقيرا كم يتعلق قلبه بها؟ مثلا أسبوع، لو فرضنا يعرف أسبوعا، يومين يعرف إلى يومين. أحيانا ما بيتعلق قلبه فيها بالمرة لو كان فقير، هذا تقول إذا لقطته تقول أحد أضاع مالا، إن لم يرد أحد ممن حولك تأخذه إن أمدت. هيك قال بعض الفقهاء في الذي هو قليل، الشيء الذي قيمته قليلة. قال المؤلف رحمه الله: والجلوس مع مشاهدة المنكر إذا لم يعذر. الشرح أن من معاصي البدن الجلوس في محل فيه منكر من المحرمات مع العلم بوجود المنكر في ذلك المكان، إذا لم يكن معذورا في جلوسه فيه. يعني لا يجلس، أنتم مذكرين قلنا لا يجلس مع من يفعل مع الفاسق لإناسه، ما هيك؟ على فسقه، يعني في حال فعله للمعصية لا يجلس في مجلسه ليؤانسه، أليس كذلك؟ هذا معناه. لما قلنا لا يجلس شو بده يعمل؟ إن استطاع أن ينكر عليه باللسان أو باليد ينكر، إن لم يستطع ينكر بقلبه، يكره المعصية بقلبه ويفارق هذا المجلس. هذا هو بأن أمكنه أن يغير ذلك المنكر بنفسه أو بغيره فلم يفعل. إيه، أما لو كان يستطيع أن يغير المنكر إما هو بنفسه أو بأن يقول لغيره بالاستعانة بغيره قادر أن يزيل هذا المنكر، أم شو عمل هو؟ ما أزال المنكر وفارق المجلس، كرهه بقلبه وفارق المجلس ولم يزله، مع أنه أيش؟ قادم على أن يزيله إما بنفسه وإما بإخبار غيره. هذا ما نجا من الإثم، هذا واقع في الذنب. ليه؟ لأن الكراهية في القلب ومفارقة المجلس يكفيان إذا عجز الإنسان عن إزالة المنكر باللسان أو باليد، أما إن لم يعجز فلا تكفي الكراهة بالقلب ومفارقة المنكر، بل لا بد من إزالته إما باليد أو باللسان على حسب الحال. نعم. وكذلك إن أمكنه أن يفارق المكان فلم يفعل. كمان واحد قاعد عم يطلع فيك، عم يحكي لك، عم يغتاب شخص، أو قاعدين ثلاثة بمجلس واحد قاعد معنا وهو يكلمنا، يعني ثلاثتنا وهو يغتاب إنسانا بغير حق، هو عم يحكي معنا، شو صار مجلس الغيبة؟ هو هذا المجلس الذي نحن قاعدون فيه، ما هيك؟ عم يحكي يكلمني ويكلم فلانا ويكلم فلانا، ما هيك؟ صرنا نحن معه هؤلاء الأربعة صرنا مجلس إيش؟ مجلس الغيبة. هنا إذا كنت غير قادر على إزالة هذا المنكر لا باليد ولا باللسان لا بد أن أكره وأفارق، مش بقول أنا ما حابب اللي عم يعمله ببقى قاعد في المجلس. واضح؟ وكذلك أما مثلا إذا كان شخص يعمل يغتاب إنسانا، هنا عم يحكي مع اثنين هون بالغيبة وأنا قاعد هنيك، هذا لا، أنا لا أكون في مجلس إيش؟ الغيبة، ما قادر أنا غير، ما قادر أنكر، ما قادر غير لا باليد ولا باللسان. إذا كنت هناك لا أكون في مجلس الغيبة، لا، لأنه بوجودي هناك هو ما عم يحكيني لإلي، فأنا لا أشجعه بجلوسي هناك، لا أكون مشجعا له على إيش؟ على التمادي. ما هذا؟ لأنما مفارقة المجلس يعني مجلس المعصية لا بد من مفارقته، لا يبقى فيه الإنسان، لا يكفيه أن يكره بقلبه بل لا بد من أن يفارق المجلس أيضا، كما قلنا، كما جاء في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا أن يكون الشخص معذورا، إلا أن يكون له عذر معتبر شرعا. مسألة أخرى، إن كان له عذر هذا شيء آخر. كثير من الفساد في هذه الأيام دخل على المسلمين بتركهم إنكار المنكر، وبتركهم مفارقة مجلس المنكر حيث لا عذر وعند عدم القدرة على التغيير. كثير من الفساد دخل بسبب ذلك، كثير. نعم يا أبو علي. هو جاء في الحديث النهي عن أن يشوش المصلي على قارئ القرآن وقارئ القرآن على المصلي، لا ينبغي ذلك في المسجد. ينصح بالحكمة، فإذا سكت عن ذلك، يعني أنا سكتت هو سكت هو سكت هو سكت، إيش يصير؟ يزيد هذا يزيد الشر، إن سكت عنه يتوسع.